بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استفتح الإمام الحافظ رحمه الله كتابه عمدة الأحكام بكتاب الطهارة. وقد قدمنا أن العلماء رحمهم الله ابتدأوا بكتب العبادات قبل المعاملات، وذلك لأن شرائع الإسلام العملية منها ما يتعلق بالمعاملة بين العبد وربه، ومنها ما يتعلق بالمعاملة بين الناس بعضهم مع بعض. وقدم العلماء الأحكام التي تتعلق بالمعاملة مع الله عز وجل، وهي الأصل، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقدموا كتاب العبادات على كتاب المعاملات، وقدموا في العبادات الصلاة لأنها أهم العبادات وأجلها. وأصح قولي العلماء رحمهم الله أن الصلاة هي أفضل العبادات، لقوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم هذه الصلاة أمر الله بالطهارة قبلها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فأمر بالطهارة من الحدث والطهارة من الخبث أثناء عند إرادة القيام إلى الصلاة. فقدم العلماء رحمهم الله كتاب الطهارة لهذا المعنى، وقالوا إن المكلف يشتغل بالطهارة قبل اشتغاله بالصلاة، فلذلك ينبغي أن يبتدأ بهذا الكتاب، كتاب الطهارة. وذكر المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة أبوابا جمعت هذا الكتاب العظيم، فقد ذكر هذه الأبواب التي ذكرها الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء رحمة الله على الجميع. فترجم رحمه الله بكتاب الطهارة، وذكر فيه 47 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث صحيحة، منها ما اتفق عليه الشيخان في أغلبها، وقد يذكر بعض المفردات من رواية البخاري وحده أو رواية مسلم وحده رحمة الله على الجميع. فذكر 47 حديثا قسمها على أبواب ترجمها في أضعاف كتاب الطهارة. فذكر أولا 13 حديثا بعد قوله: كتاب الطهارة. استفتحها بهذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتبع ذلك بأبواب 7: أولها باب الاستطابة، وثانيها باب السواك، وثالثها باب المسح على الخفين، ورابعها باب في المذي وغيره، وخامسها باب الجنابة، وسادسها باب التيمم، وسابعها باب الحيض. فهذه 7 أبواب إذا تأملت كتب العلم عند الفقهاء والمحدثين وجدتها أنها قد اشتملت على جل ما ذكره أهل العلم في هذا الكتاب، إلا أنه حينما قال كتاب الطهارة ذكر 13 حديثا دون أن يضع لها عنوانا، وهذه 13 حديثا جمع فيها 3 أبواب مشهورة عند المحدثين والفقهاء، أولها باب الآنية، وثانيها باب المياه، وثالثها باب صفة الوضوء. فالأحاديث 13 التي ذكرها رحمه الله اشتملت على هذه 3 الأبواب، ولم يذكر تراجمها. فذكر رحمه الله أولا حديث عمر لإثبات النية، ثم أتبعه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النية لكي يبين اشتراطها لصحة الوضوء والغسل والتيمم الذي هو بدل عن طهارة الماء، ثم أتبع ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث اشتمل على لزوم الطهارة ووجوبها وأنها شرط في صحة الصلاة، فناسب أن يذكره في أول أبواب كتاب الطهارة. ثم أتبع ذلك بالأحاديث الأخرى، فمنها ما يتعلق بالآنية كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3. وحديث أبي هريرة في ولوغ الكلب حيث أمر بتطهيره عليه الصلاة والسلام 7 ويعفر 8 بالتراب، وهذا متعلق بالأواني وأحكامها وأحكام تطهيرها. ثم ذكر ما يتعلق بالمياه حيث ذكر لنا رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري، وهذا يتعلق بأحكام المياه. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله أبواب أحاديث صفة الوضوء، وذكر فيها أجمع الأحاديث، وهما حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه عنه مولاه حمران في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كذلك الثاني وهو حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الحديثان هما أجمع الأحاديث في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وهما أصح الأحاديث من أصح الأحاديث، حيث اتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله على إخراجهما. فكأنه في 13 الأحاديث الأول جمع هذه 3 الأبواب، فإذا أضيفت إلى 7 الأبواب التي ذكرها بعد ذلك انتظم كتاب الطهارة 10 أبواب كلها جامعة لمسائل وأحكام الطهارة. فذكر أولا باب الاستطابة، وذكر فيه رحمه الله برحمته الواسعة 6 أحاديث، ثم أتبعه بباب السواك. وباب الاستطابة متعلق بطهارة الخبث، وهو رحمه الله حرص على أن يبين الأحاديث المتعلقة بطهارة الحدث والأحاديث المتعلقة بطهارة الخبث. ثم لما ذكر أحاديث الطهارة من الحدث بينها بنوعي: الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فبين الصفة وبين النواقض. فباب الاستطابة ذكر فيه 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب السواك ذكر فيه 4 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب المسح على الخفين ذكر فيه 2 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب في المذي وغيره هذا باب السواك وباب المسح على الخفين يعتبر من طهارة الحدث، إلا أن باب السواك فيه معنى من طهارة الخبث بإزالة القذر، لكنه ليس الخبث النجس. وأما بالنسبة لباب في المذي وغيره ذكر فيه 8 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه أحاديث منها ما يتعلق بناقض الطهارة، أعني الطهارة الصغرى. ثم أتبعه بباب الجنابة، وذكر فيه 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه 8 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسباب الجنابة وصفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة وصفة غسل ولزوم الغسل للرجال والنساء على حد سواء. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله باب التيمم، وذكر فيه 3 أحاديث، والتيمم بدل عن طهارة الغسل والوضوء، فهو بدل عن الطهارة المائية، عن طهارة الحدث المائية. ثم ختم بباب الحيض، وذكر فيه 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه 47 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها في كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب مصدر كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابة، وأصل الكتب الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. قالوا سمي الكتاب كتابا لانضمام حروفه أو لانضمام مسائله بعضها مع بعض وجمعها مع بعضها. ووصفت كتب العلم بذلك لأنها تجمع المسائل وغيرها، فتضم المسائل المتشابهة مع بعضها تحت أصل واحد ومعنى واحد، ولذلك يقسم الكتاب إلى أبواب. وأما بالنسبة لقوله الطهارة، فالطهارة مصدر مأخوذ من قولهم طهر الشيء يطهر طهارة إذا نظف وكان نقيا من الدنس. والطهارة تكون حسية كغسل اليدين وغسل الرجلين، هذا غسل محسوس، وتكون تطهير محسوس إذا أزال عن يديه وعن رجليه الأذى المحسوس. وأما الطهارة الحكمية المعنوية فهي طهارة الشرع برفع الحدث الأصغر والأكبر. وقوله رحمه الله كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم في الشريعة، الطهارة معناها في الشريعة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت، توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط ونحوهما مما تشترط له الطهارة. قولهم صفة حكمية، أي أن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل من الجنابة فإننا لا نستطيع أن نرى عليه ولا نلمس فيه ولا نجد فيه شيئا محسوسا، وإنما يحكم الشرع، فهو أمر متعلق بالمعاني. ولذلك لا تستطيع إذا رأيت الناس تقول هذا متطهر وهذا غير متطهر، لأنه ليس هناك شيء محسوس تستند إليه، بخلاف اللون تقول هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر، لأنه حكمك مستند إلى شيء محسوس. وقولهم صفة حكمية أي معنوية، توجب أي تثبت لموصوفها، أي لمن وصف بها أو حكم عليه بأنه متطهر استباحة الصلاة. الصلاة لها حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يفعل هذه الصلاة إلا إذا كان متطهرا. توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. والطهارة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون طهارة من الحدث فتشمل الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، والطهارة الصغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما وهو التيمم، هذا كله طهارة من الحدث. والطهارة من الخبث، الطهارة من الحدث الأصل فيها الطهارة الصغرى، الأصل فيها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والطهارة الكبرى الأصل فيها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وطهارة الخبث قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. فهذه كلها طهارات أمر بها الشرع وألزم بها الشرع. أما بالنسبة لقولهم إن كتاب الطهارة يشتمل هذه الأنواع كلها، يشتمل على طهارة الحدث وطهارة الخبث، فإذا ذكر العلماء في كتب الحديث مثل كتابنا أو كتب الفقه مثل المتون الفقهية إذا قالوا كتاب الطهارة فهم يتحدثون عن جميع أنواع الطهارة سواء كانت الصغرى أو كانت الكبرى. وإذا تحدثوا عن الطهارة فإنهم أركان الطهارة تقوم على شيء يتطهر به الإنسان، وهو الماء وبدل عنه وهو التراب في الوضوء والغسل، أو الماء وبدل عنه وهو الطاهر المنقي في الاستنجاء بالاستجمار الحجارة ونحوها. هذا بالنسبة للطهارة، يتحدثون عما يتطهر به. وإذا تحدثوا عن الماء يلزم من هذا أن يبينوا أحكام الآنية التي توضع فيها المياه، وما ينبغي للمسلم أن يستعمله، ما يجوز له استعماله وما لا يجوز له استعماله. ففي كتب الفقهاء والمحدثين يريدون الأحاديث والأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بالجانبين. وأما بالنسبة لصفة الطهارة فإنهم يذكرون صفة إزالة الخبث وإزالة النجاسة، فيذكرون باب الاستطابة وباب إزالة النجاسة. الاستطابة ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء والاستجمار، في الاستنجاء والاستجمار وإزالة الخبث، ويذكرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل النجاسة، كحديث الأعرابي لما قال لهم أريقوا على بوله سجلا من ماء، هذه صفة لإزالة النجاسة إذا كانت على الأرض. وقال فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، هذه إزالة النجاسة إذا كانت على اليد، على البدن أو على الثوب أو على المكان. فهذا كله يذكره العلماء لأنه متعلق بالطهارة، أن تذكر ما يتطهر به، وصفة الطهارة من الخبث، وصفة الطهارة من الحدث، وهي صفة الوضوء وصفة الغسل من الجنابة والحيض، ثم أيضا البدل عنهما وهي صفة التيمم. بناء على هذا تكون قد بينت الطهارة بصفتها. فإذا وصفت الطهارة يرد السؤال ما الذي ينقض هذه الطهارة، فيذكرون باب نواقض الوضوء وأيضا باب موجبات الغسل من الجنابة، وهذا كله تختلف فيه أذواق العلماء ومناهجهم. ونبهنا على هذا حتى يفهم ترتيب المصنف للأحاديث وترتيبه للأبواب، وطالب العلم إذا استوعب الأحاديث ومناسبة ذكر بعضها بعد بعض ومناسبة ذكر الأبواب، فإن هذا أمكن لفهمه واستيعابه لما قصده العلماء من سرد هذه الأحاديث وذكرها على الوجه الذي ذكروه به. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث المتعلقة بالطهارة، سواء كانت طهارة من الحدث أو كانت طهارة من الخبث. نعم.